السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البشر والتفاؤل. ويمكن الموضوع ده إحنا محتاجينه في الحالة اللي إحنا فيها، مما نراه من عدم التفاؤل. ربنا يعزك يا سيرين، ربنا يكرمكم كلكم يا جماعة. يعني الأحوال اللي حوالينا لا تدعو غالبا إلى التفاؤل، من الضيق ومن عدم انتشار الإسلام، من التضييق على المسلمين، من التأزم في الحالة الإسلامية، كلها أمور لا تدعو إلى التفاؤل. فعايزين، ربنا يعزك، فعايزين نتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمك. لا هتشوفي ان شاء الله هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات شدته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم هديه انه كان متفائلا في كل اموره واحواله، في حله وترحاله، في حربه وسلمه، في جوعه وعطشه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بالنصر والفتح في أشد الأوقات وأصعب الظروف اللي كان العدو يحاصر فيها. يعني شوفي، كان العدو لما كان مهاجر فار إلى المدينة وكان يفر بدينه، يطاردوه في كل مكان. وإياك يا حبيبتي، ربنا يعزك، يطاردونه في كل مكان ويأتي إليه يطارده رجل ما كان يؤمن وقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تدعني وأقول لك وأعدك بسواري كسرى. يا الله، سواري كسرى! تدعني وأعدك بسواري كسرى. ها، سواري كسرى، وهو ايه؟ وهو في الصحراء. ها، بالظبط كده، وهو في الصحراء هربان الى المدينة لا يملك شيء. والرجل سبحان الله من شدة ما هو يكلمه بثقة، الرجل صدق بهذا التفاؤل. يكون المجد ويكون الرفع. فده الضيق، في وقت الضيق سواري كسرى. في وقت الضيق لابد ان يكون التفاؤل، لانك متعلقة برب السماوات والارض، ورب السماء والأرض وعدك بالنصرة ولو بعد حين. رب السماوات والأرض وعد بالنصر، امتى؟ ولو بعد حين. فلا بد ان يكون عندك تلك الثقة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى، فيش حاجة اسمها عدوى، ولا طيرة. اوعي يبقى عندك تشاؤم، ده انا شفت قط اسود والمقص وكل الحاجات دي. ويعجبني الفأل، والفأل الصالح والكلمة الحسنة. كان دائما يحسن الظن بربه. شوفي، لما كان هو وابو بكر في طريق الهجرة، وكان سراقة، سراقة، هو سراقة اللي كان بيطاردهم ساعتها، فقال لسراقة: أتحب أن يكون لك سواري كسرى وتتركني؟ فوافق سراقة على ذلك وأسلم. لا عدوى، لا عدوى إلا في الجذام وال ايه اللي احنا الجذام والطاعون بس يا ايمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان هو وابو بكر فقط، الجذام والطاعون بس، كان هو وابو بكر فقط. ويقول لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يطاردهم، فيدخل يغوص الفرس، قوائم الفرس تدخل في الارض الى بطن الفرس. الكفار واقفين على باب، لا لا الجدري، لا لا لا يا مروة، الجدري حاجة تانية، الطاعون ده مرض، لان الطاعون والجذام دول عذاب من عند الله عز وجل، فدول مش امراض يا حبيبتي، ده عذاب من عند الله، فينتشر ملوش علاقة بالامراض. الطاعون والجذام ينتشر مباشرة لانه عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون والجذام رجز من عند الله عز وجل. ومن تفاؤله صلى الله عليه وسلم انه كان في الغار والمشركين واقفين على باب الغار، وطبعا ما فيش حاجة اسمها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما فيش حاجة اسمها لو جه حمامة باضت ولا العنكبوت بنى عش ولا الكلام ده، ده هم كانوا بره والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر جوه وهم شايفين رجليهم بره. ويقول ابو بكر يا نبي الله لو ان بعضهم طأطأ بصره رآنا، فقال ما بالك باثنان الله ثالثهما. تخيلوا دول بس لو بصوا لتحت هيشوفونا. قال ما بالك باثنان الله ثالثهما، ها ما بالك باثنين، ربنا هو الثالث بتاعهم. وجه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان متفائلا بالنصر، متفائلا بالنصر، ويقول سيسرع رؤوس الكفر، صناديد قريش هنا وهنا وهنا وهنا. لا ضعيفة يا أم نسيم، مفيش قصة عنكبوت ولا حمامة ضبط ولا الكلام ده خالص. وعند حفر الخندق، عند حفر الخندق لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ومنها غزوة حفر الخندق، لما جه النبي صلى الله عليه وسلم في غزو في حفر الخندق وقعد يذكرهم يقول ما بالنا نفتح مدائن كسرى وقيصر والحبشة، ويبشر بفتحها، ويبشر صلى الله عليه وسلم بسيادة المسلمين عليها. ولما جه سبحان الله تعرفين ان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة، سراقة خد سواري كسرى في عهد عمر، ذهب الى عمر بعد ان فتح كسرى وقال لقد وعدني النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى، واخذهم فعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للمريض ويقول لا بأس طهور ان شاء الله، لا بأس طهور ان شاء الله. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر كثيرا في المحن، صلى الله عليه وسلم ها في المحن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمين، اتذكروا كذا، اتذكروا كذا، اما تذكروا لما حصل لنا كذا وكنا جياع في الشعب وفتح الله علينا كذا وكذا وكذا. في يوم احد لما النبي فانا اسفه لما عطشوا عطش شديد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعثمان هل اشتريت لنا يا عثمان نصف بئر ارمى ولك الجنه؟ فاشترى عثمان نصف البئر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاشترى عثمان نصف البئر وسقى كل المسلمين. كان المسلمين بيشربوا. ان التشاؤم ده يا جماعة، التشاؤم ده سم. المنافقين والكفار بيحاولوا يدهولنا. التشاؤم ده سم. المنافقين والكفار بيحاولوا يبثوه فينا. عارفين ليه؟ لان التفاؤل هو يقين بتوفيق ويقين بالله سبحانه وتعالى. انت متيقنة بعظمة الله عز وجل، ومتيقنة بقدرة الله عز وجل، ومتيقنة بعظمة الله عز وجل، ومتيقنة بان النصرة ولو بعد حين، لان الله عز وجل وعد بالنصر. الله عز وجل قال لتهزمن اليهود على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هتهزموا اليهود حتى ان الشجر والحجر يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. انت عندك يقين بده وعندك يقين بالنصرة. طب على ما التشاؤم، مين اللي بث جواكي التشاؤم ده؟ اتنين بيبثوا جواكي التشاؤم، الشيطان والعدو. الشيطان والعدو يبث بداخلك هذا التشاؤم. ليه؟ ها؟ ليه بيبث جواكي هذا التشاؤم؟ علشان يصرفك عن التوكل. يعدكم الفقر. ها؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ها؟ بيعدك الفقر، فحشاء، المنكر. ليه؟ علشان تفضلي على طول شايلة الهم، ويبقى عندك يأس والعياذ بالله. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له ملك الجبال وقال له تحب أن أقتل لك قومك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لا، لعل يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. شوف حديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا. فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا. فإن أنت استقمتي بالتفاؤل، بالكلام الطيب، بالإيحاءات الإيجابية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رأى فتاة صغيرة فقال ما اسمها؟ قالوا عاصية. اسمها عاصية؟ قال لا، هي جميلة، هي جميلة، ما اسمهاش عاصية. اسم عاصية ده اسم مش طيب، خدوا بالكم. ما سمهاش مطيعة، سمها جميلة. ليه؟ لان مطيعة دي اسم قد لا تكون مطيعة، ولكن هو اختار لها اختيار وصف حسن. هو جمال الظاهر والباطن وجمال الروح، تمام. لكن مطيعة دي فيها تزكية. وسأل عن الرجل فقالوا اسمه حزن. حزن يعني صعب. قال بل انت سهل، كما في صحيح البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليسر، يحب السهولة، يكره الحزونة، الثقل الارتفاع. والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم العاصي وعتلة وشيطان وغراب وشهاب، سماه هشام. عارفين يعني ايه هشام؟ الرجل الكريم. وسمى حرب سلم، وسمى عفرة خضرة. عفرة يعني ارض معفرة. وسمى شعب، سمى شعب الضلالة، سمى شعب الهدى. واحد اسمه شعب الضلالة، شوارع الضلالة، سمى شوارع الهدى. وسموا واحد مسمي شعب بني مغوية سماه بني رشدة، بدل الغواية يبقى الرشد. والعفرة اللي هي الارض المعفرة اللي ما بتنبتش. شوفي سبحان الله، قمة التفاؤل، قمة التفاؤل. حتى في الاسم عايز يبقى اسمه في تفاؤل، في ايجابية، ما فيهوش سلبية. ده من حسن الظن بالله. حسن الظن بالله شعور من جواكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعور من جواكي ان انت لما تسمعي اسمك، ها، لما تسمعي اسمك طيب كده، اسمك يدعو الى التفاؤل والى المرح. ها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم ويرفض التشاؤم ويقول لا لا شؤم، فيش حاجة اسمها شؤم. كانوا بيتشاؤموا من القطط السوداء والنباتات، يتشاؤموا من اللون الاسود، يتشاؤموا من الاعور والاعرج ومن الاسماء، يتشاؤموا من الدنيا لما من الغربان، يتشاؤموا من لما الدنيا، عارفين لما الدنيا قبل المطر كده تبقى مغيمة، من الاحلام، كل حاجة يتشاؤموا منها. زي دلوقتي كده تقوم من النوم منك كده، ليه؟ شافت حلم معرفش شكله ايه. تقوم من تصحى منك كده، ليه؟ اصلها وهي اول ما فتحت عينيها شافت الدنيا مغلوشة قدامها. وبعدين تنكد لان هي ما فتحت الباب معرفش شافت ايه. وبعدين يا خبر ابيض. وبعدين تقوم فاتحة الفيس تكتب انا منكدة عشان النكد. ليه ليه انا ليه انا ليه النكد، النكد بيطاردني وانا منكدة وانا حزينة عشان الحزن والحزن ورايا. وبعدين بالظبط كده، وانا شفت جوزي مع واحدة تانية، يبقى هو اكيد مع واحدة تانية وربنا بيوريني ان هو مع واحدة تانية. وانا ليه النكد ورايا ورايا، وانا يا خبر ابيض على النكد. مش ممكن، مش ممكن. فتحس ان الناس بتنكد لمجرد ان هو نكد وخلاص. وده غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده غير هدي، بعيد عن الهدي. وبعدين تقوم رسمة واحدة مكشرة وتقول ده شعوري النهاردة. الناس تقول لها ليه ليه ليه ليه، وتقول هو انا صاحية النهاردة في مود النكد. مود النكد لا حول ولا قوة الا بالله. والنكد كمان بقى مود. فسبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وان لم يصح عن النبي وانما صح عن كثير من الصحابة، لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. انت لما تدخلي في دور معين بيصيبك هذا الدور لحد ما بتموتي بحصرة هذا الامر. يعني انت دلوقتي في مود نكد، تمام؟ تفضلي منكدة وحزينة لحد ما تمرضي وتموتي من كتر النكد. ناس قال لا سلامة ولا عافية. ليه بيتعمل فينا كده؟ ليه بيقولوا ان احنا كده؟ ليه الدين؟ الدين ليه؟ الدين ليه بيضطهد؟ الدين يا جماعة بيضطهد من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. في ايه يا جماعة؟ هو احنا هنحارب اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكتر من الصحابة؟ ده ابو بكر راح يحارب لوحده. في ايه؟ ما هي اما النصر او الشهادة، وكلاهما خير لنا. شوفي لما يعني سبحان الله، هنبقى اكتر يا جماعة من سلمان الفارسي لما يقول سبحان الله ما اجمل هذا الدين، ان مت فيه فانت في الجنة وان حييت فيه تصلوا الى النصر، عايزين ايه تاني؟ اما النصر او الشهاده. زعلانه ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيستعملك، ايه اللي يزعلك في كده؟ مش عارفه والله، يعني مش فاهمه في ايه. فالمتفائل يا جماعه مش واحد عايش في الاحلام ولا واحد اعمى لا يدرك الواقع، لا بالعكس، ده المتفائل ده هو اللي بيعدي فوق العقبات وعنده توكل على ربه سبحانه وتعالى، خير متوكل على الله. لان اليقين والتوكل من شيم الموحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر صلى الله عليه وسلم كان اكثر المتفائلين، وكان في عز الشدة صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم معدي صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنة. بس كده بس كده. ايه ده؟ هو بس كده يا رسول الله؟ بس كده يا رسول الله؟ هو بس كده صبرا. يعني تخيلي بعدي جنبك اقول لك اصبري صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنه. طبعا انا ما بحبش اتكلم عن التجارب، لان يعني السنه لا تجرب، ولكن فارق شديد بين من يتفائل ويتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يتشائم ويعيش في التشاؤم ويموت في التشاؤم والعياذ بالله، ويكتئب والعياذ بالله ويموت مكتئب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويبقى على طول متشائم وعلى طول غير راضي. شوف الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ياسر كانوا بيعذبوا يا سمر، كان الكفار بيعذبوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا قال ياسر فإن موعدكم الجنة، وماتوا فعلا في التعذيب، وفعلا كانوا من اهل الجنة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. واعبد الله عز وجل، قال للنبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انت في عمل دائب، انت في عمل روح، انت في عمل لسان، انت عقلك يعمل على طول، انت في تفاؤل متواصل حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. إذا أنت في عمل لهذا الدين حتى تموتي، فإما تموتي وأنت في هذا العمل، إما أنطري النصر قبل الموت وتموتي وأنت منتصرة، إما أن أنت تموتي قبل النصر وتبقي متي وأنت في طريقك إلى النصر. ربنا سبحانه وتعالى لن يسألك هل انتصرتي أم لا، هل انتصرت ام لا. ولكن شوف ابو جهل، مين اللي قتله؟ مين اللي قتل ابو جهل؟ ها، وهو رجل قوم، معوز ومعاذ، معاذ ومعوز، اتنين عندهم 13 سنة، اتنين قد ولادنا 13 سنة. انا قتلته، بل انا قتلته. شوفي رجل قوم، مين اللي قتله؟ غلامين، غلامين قتلوا ابو جهل. ابو جهل اللي كان سيد قومه ورجل قومه، غلامين اللي قتلوه. امتى؟ بعد كام سنة؟ مش مهمة بعد كام سنة، لكن احنا ما عندناش دلوقتي اليقين وحسن التوكل في نصرة الله عز وجل. ليه دايما بنبص للامور مين اللي اتقتل مين اللي اتسحل؟ لا، بصي في الجانب الاخر، لابد ان تعلمي ان في نصر من عند الله عز وجل، لابد ان تعلمي ان في نصر من عند الله عز وجل في الجانب الاخر. دايما اللي منكم تابع صفحتي هتلاقي ان دايما بنزل بشريات اليوم، بشريات النصر. ليه بشريات؟ انت دايما بتبصي في الجانب السلبي. ايه الجانب السلبي؟ ها، بيتي وقع مثلا. الجانب السلبي ان بيتك وقع، صح؟ بالظبط كده. لا، في جانب ايجابي انت مش شايفاه. ان ممكن يكون ليكي في الارض مثلا، واللي ليكي في الارض ده هيجيب لك بيت احسن منه 1000 مرة. احنا دايما يا جماعة بنبص على الجانب السلبي، وده ليس من هدي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في اشد المواقف، ايه اشد المواقف؟ ها، غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد نفسه هو وخمسة، هو وخمسة، خلينا في النبي يا مناسين، خلينا في النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هو وخمسة بس، وكل الصحابة لما لقوا الأسهم فوق رؤوسهم جري، عمل ايه؟ زعل، قعد يعيط، قال يا قومي هربوا خلاص، انتهت الدنيا، انتهت خلاص كده، ضاعت الدنيا. لا لا لا لا، يا اهل البقرة، يا اهل آل عمران، يا للانصار، يا للمهاجرين، ندى عليهم ولمهم تاني ومسك التراب ودعا، اللهم اجعلها في عين كل كافر وفاجر، ورمى التراب فاصابت عين العدو وانتصر صلى الله عليه وسلم، انتصر صلى الله عليه وسلم، انتصر بمعجزة، انتصر بمعجزة. طب تلم الصحابة تاني، لابد ان يكون ده هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. ما تقعديش تقولي المجاهدين بيقتلوا في بعض والناس بتقتل في بعض واحنا بنقتل في بعض في كل البلاد والمسلمين كلهم جايين على بعض، وايه وايه؟ لن يضيرك، لن يضيرك، الله عز وجل يمحص، ولا بد ان يمحص ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. يا الشيوخ كلها ما عرفش بتعمل ايه، عشان ربك يمحصهم، علشان ربك يمحصهم، بل نعتزل ونصلح انفسنا. لا طبعا ما تعتزليش، اوعي تعتزلي، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. عايزة ربك؟ عايزة اليوم الاخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل؟ لا ما اعتزلش. ده يبقى قدوتك لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وذكر الله كثيرا. كل اللي احنا فيه دلوقتي ده الله عز وجل بيضيء لك الطريق. بيقول لك اهو الطريق. هلمني الى الطريق اهو، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. بيتمحص اهو ناس كنا نظن ان هم على الطريق، فوجئنا ان هم مش على الطريق خالص. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا واحد كنا نظن، ها، كنا نظن انه على خير، ربنا سبحانه وتعالى كشفه، ده شر ولا خير يا جماعة؟ تمام؟ ده شر ولا خير؟ لما انت تظن في واحد، ردي علي يا سعيدة، ده شر ولا خير؟ لما انت تظن ان واحد انت تثقي فيه وبعدين تكتشفي ان هو ليس اهلا لتلك الثقة، ده شر ولا خير؟ ها، ده شر ولا خير؟ انك تثقي اكيد خير، اكيد يا سيرين خير. ليه خير؟ ايوه، الحمد لله ان ربنا جعل ليكي بالظبط كده، الحمد لله رب العالمين ان ربنا جعل ليكي مصادر تتلقي منها، بالظبط كده، جعل لك مصادر تتلقي منها، وجعل لك ابواب تغلقيها وابواب تفتحيها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلنا مغاليق للشر مفاتح للخير، مفاتح للخير مغالق للشر. تيجي واحدة بقى تكتئب تقول لك شوفي بقى اللي حصل، والناس اللي بتقع والناس اللي بتتساقط، ايه اللي بيحصل ده؟ انا اكتئبت. اكتئبتي؟ اكتئبتي ليه يا بنياتي؟ ليه؟ ده انت مفروض تنبسطي، ده انت مفروض تفرحي، ده انت مفروض تسعدي، مش تتعدي فيهم ولا ليهم، تتعدي ان ربنا بينور لك الطريق. لان من التوكل على الله عز وجل، انت لما بتتوكلي ربنا سبحانه وتعالى بيبصرك، ربنا سبحانه وتعالى بيبصرك، خدي بالك دي بصيرة، وبيبين لك طريقك، وبيبين لك تتبع مين اللي على طريقك، وبيبين لك اسباب نجاحك ايه، هتنجحي ازاي، وبيبين لك تمشي ازاي، وبيعلمك. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دايما يا جماعة الإيجابية، دايما تبقي إيجابية. بيعلمك، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان يقول للصحابة لا تفتحن القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. عارفين مين اللي فتح القسطنطينية؟ محمد الفاتح. محمد الفاتح فتح القسطنطينية. محمد الفاتح مش صحابي ولا تابعي، ده بعديها بكتير، بعديها بكتير، لكن فضل الصحابة عندهم التفاؤل فتح القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها، وكل واحد كان بيتسابق علشان يفتح القسطنطينية. شفتوا الإيجابية؟ الإيجابية إن أنا هنجح وهحاول وربنا يعيني وإن شاء الله هنجح، ويا رب قدرني إن أنا أنجح وهستمر على طريقك يا رب. الإيجابية إن أنا مش قادرة وخلاص واتحطمت، وإيه اللي بيحصل ده؟ يا خبر أبيض، لا أنا مش قادرة، لا لا، خدي بالك لازم يكون عندك الإصرار. النبي صلى الله عليه وسلم لما رموا على ظهره سلى الجزور وكان في مكة وكان مستضعف صلى الله عليه وسلم، خدي بالك، ورموا على ظهره سلى الجزور، وجت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قعدت قالت أتقولون أترمون سلى الجزور على ظهر رجل يقول ربي الله ويلكم، وراحت شايلة سلى الجزور. سلى الجزور ده ما يكون الكرشة اللي هي البطن بتاعت ذبيحة الجمل على ظهره وهو ساجد، فرفع النبي، شوفي العزة بقى والإباء بقى، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقال جئتكم بالذبح يا قريش، جئتكم بالذبح، فخافوا منه. انتم متخيلين عزته صلى الله عليه وسلم؟ يعني حدحكوا حدحكوا. اقول ان ما يجري في بلاد المسلمين يا ام نسيم هو بداية النصرة، ان ما يجري في بلاد المسلمين هو النصرة. بصي يا ام نسيم، بلاد المسلمين فيها ناس ضعفاء ولكن يحبون الله ورسوله. الناس الضعفاء اللي بيحبوا الله ورسوله ربنا عرض لهم الشهادة وهم ضعفاء، اللي هو المستضعفين في الأرض، تمام؟ وفي ناس قوية ومغيبة، تمام؟ ربنا بيفوقهم دلوقتي علشان تبتدي، فاهمة ازاي؟ تبتدي الناس القوية اللي ربنا بيفوقهم دلوقتي لما يقال حي على الجهاد حي على الفلاح يقولك ايوه احنا فعلا فوقنا. بص يا مناسيم، من 20 سنة لما كنا نيجي نقول إقامة شرائع الله عز وجل في الأرض، إقامة شرع الله عز وجل في الأرض، كانت الناس تضحك علينا. والله يا أم نسيم كانوا بيضحكوا علينا، يعني إيه شرع الله في الأرض؟ إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ والله ما كانوا بيفهموا إحنا بنقول إيه، يعني أنتوا عايزين تقتلوا الناس وتقطعوا إيديهم؟ لا يا جماعة مش قصدنا كده والله. انتوا ليه حصرتوا شرع الله في القتل وقطع الايدين؟ هو شرع الله قتل وقطع، يعني ليه حصرتوا شرع الله في الحدود بس؟ ليه؟ لا لا دلوقتي يا خبر ابيض، اللي بيقولوا كده دلوقتي يا امال ويا ايه ما يجوش خمس ولا ربع اللي كانوا بيقولوا كده زمان. يا ايه احنا كنا زمان لما نشوف واحده محجبه نقول طمت ذوق مع الله، طمت ذوق مع ربنا لابسه حجاب. لما كنا بنشوف واحده منقبه كنا نقول ايه دي عامله كده ليه؟ مالها؟ طمت ذوق، ما كناش بنعرف نصلي. يا جماعة انتوا بتتكلموا على عالم غير العالم. ايوه طمت ذوق، ذوق مع ربنا، يعني ذوق يا سيدة، ذوق مع ربنا، ذوق لابسة لابسة حجاب، ويا ريته حجاب، دي لابسة كده حاجة بس على شعرها يعني. اه والله طمت ذوق قوي مع ربنا. الكلام ده في السبعينات، خدوا بالكم. انتوا بتتكلموا عن ايه يا جماعة؟ اه ذوق، ما فيش حاجة اسمها حجاب فرض ولا كلام من ده. فالنهارده انت بتقولي شرع، اه الناس دلوقتي فاهمة، انت دلوقتي الناس فاهمة يعني ايه شرع. ما كانش في حاجة اسمها شرع أساسا. فالنهارده اللي بيحصل ده يا جماعة، اللي بيحصل ده هو بداية معرفة ان في حاجة اسمها شرع الله، بداية معرفة ان في حاجة لا ليست بمحرمة يا موهبة وليست من خلق الله عز وجل. أيوة هو ده يا آية اللي احنا كنا فيه فعلا، هو ده اللي كانت أهالينا فيه. تمام. مين اللي كان بيقول؟ بص يا موهبة، الصور المحرمة هي التي تضاهي خلق الله، وهذه ليست من خلق الله. يعني ما فيش حد عينيه عامله كده ومن غير مناخير، فاهماني؟ والبق عمره ما يبقى شرطه، فاهماني؟ وانما مضاهاة خلق الله الصوره اللي هي بتنزل دلوقتي على الفيس مرسومه كانها بشر او كانها حيوان او كانها سمكه بالظبط، لكن الحاجات اللي هي ايوه الارواح اللي فيها وجوه ده مش وجه. بصي عليه كده، مفيش خلق لله بالشكل ده يا موهبة، مفيش خلق لله بالشكل ده. ماشي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ده إذا كان بيريبك أصلا. طيب نرجع لموضوع التفاؤل ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل في كل أموره. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جيش خالد بن الوليد، لما كان رايح صلى الله عليه وسلم، كان رايح في يوم فتح مكة، واحنا عارفين طبعا ان يوم فتح مكة اللي حصل فيه اللي هو صلح الحديبية، وهو راجع وهو رايح اساسا وجد فريق من جيش خالد بن الوليد، وكان خالد بن الوليد لسه ما دخلش في الاسلام، يبحث عنهم ليحاربهم. كان خالد بن الوليد لم يدخل في الاسلام بعد، ويبحث عنهم ليحاربهم، اللي هو أول مرة لما كانوا رايحين علشان يعملوا عمرة في مكة، وكتبوا ساعتها صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد جيش خالد بن الوليد، وكان يعلم أن جيش خالد بن الوليد جيش قوي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا فلتمشوا إلى اليمين. امشوا الى اليمين، يعني امشوا بعيد عنه. فقالوا: يا رسول الله بل نحاربه. لا نحاربه، نواجهه ونحاربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت: ليس الان. شوفوا التفاؤل بقى، شوفوا ده احنا اهو في مواجهة جيش، فرقة قصاد فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الان، وانما يجعل الله عز وجل خيرا كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى هيجعل خيرا كثيرا. قد كان فعلا الخير الكثير في صلح الحديبية، ثم يسلم بعدها خالد بن الوليد ويكون قائد في جيوش المسلمين. في هذا الوقت عمر بن الخطاب يحكي ان هو يعني كان حاسس بان النبي صلى الله عليه وسلم متفائل جدا، وهو مش عارف التفاؤل ده جاي منين، هو مش مكذب ولكن مش مستشعر هذا التفاؤل اللي متفائل بيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس بمكذب وانما لا يستشعره. عارفه لما اقول لك ان شاء الله النصر جاي وانت مش شايفه اي بوادر نصر؟ فعمر بن الخطاب يقول سبحان الله في هذا الوقت ما كنت اجد يعني اي شيء مبشر في هذا الوقت، وانما كنت يعني اجد اننا نقدم الدنيه قاعدين نستخبى من الفرقه وقاعدين ندي صلح الحديبيه وراضيين بكل شيء. فقال فما وجدت العزه الا بعدها، يعني في السنه اللي بعديها على طول لما فتحوا مكه ودخل خالد بن الوليد في الاسلام وبقى اقوى جيش وبقى قائد المسلمين، عارف بعديها ان التفاؤل ده كان في محله. فالتفاؤل مش ان انا اتفائل هلاقي النتيجه بسرعه، لا، التفاؤل ده قمه التوكل على ربك سبحانه وتعالى، غير انكم قوما تستعجلون. احنا على طول يا جماعه عندنا استعجال، احنا عايزين ندعي ربنا يستجيب الدعوه. طب انا هقول لكم حاجه، مش النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة قعد شهر يدعو على رعل وزكوان؟ فاكرين قصة رعل وزكوان؟ فاكرينها؟ أنا حكيتها كتير جدا. فاكرين رعل وزكوان اللي راحوا عاشوا في المدينة؟ رعل وزكوان دول من البدو، راحوا عاشوا في المدينة وبعدين جالهم استسقى ما قدروش يعيشوا في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب خدوا إبل الصدقة وروحوا اقعدوا في الصحراء بره المدينه واشربوا ابل اللبن والبول بتاع الابل هتخف. هم عيوا من جو المدينه، هم متعودين على جو الصحراء، فلما عاشوا في المدينه وارتاحوا وريحوا عيوا. فراحوا بعد ما خفوا قتلوا العاملين على الابل وسرقوا 70 من الابل وهربوا. النبي ابل الصدقه، ابل الزكاة، يعني سرقوا الزكاة وهربوا بيها وقتلوا كمان اللي عاملين عليها بعد ما خفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا يدعو على رعل وزكوان، قعد شهر يدعي عليهم في الايه، يقنط عليهم في الصلاة ويدعي عليهم. حصل لهم ايه؟ والنبي مستجاب الدعاء، خدوا بالكم. حصل لهم ايه رعل وزكوان؟ ايه اللي حصل لهم؟ حد يعرف؟ لا، في كل الصلوات، الخمس صلوات قنط عليهم في الخمس صلوات يا سعيد. ايه اللي حصل له؟ مثلا ولا حاجة، ما حصل لهمش حاجة، ما حصل لهمش حاجة في الدنيا، هما كانوا مسلمين يا مروة، هما كانوا مسلمين، ما هما ما أسلموا ودخلوا وعملوا كده وهم مسلمين، والنبي دعا عليهم لأن هما قتلوا الرعاة اللي هما كانوا على الإبل وسرقوا الإبل وهربوا وهم مسلمين، ما حصل لهمش حاجة ولا حاجة خالص. انتوا عارفين قعدت ادور على الموضوع ده لحد ما لقيت الشيخ ابن عثيمين كاتب قال ولم يحدث لهم شيء، لم نجد في السيرة او في السنة ان حصل لهم حاجة، ولا حاجة خالص، ما حصل لهمش حاجة، ولكن يكفي عذابهم في الاخر، يكفي عذابهم في الاخر، ما حصل لهمش حاجة، ما وردش ان حصل لهم حاجة. يبقى اذا ان انت لما بتدعي على حد مش لازم تلاقيه راح متفرتك ومتقطع قدامك، هو له عذاب بس انت مستعجله، انت مستعجله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، غير انكم قوما تستعجلون. هو له عذاب وهيكون له عذاب اكيد، والغلبه والنصره للمسلمين اكيد. رعل وزكوان، هما قبيلتين رعل وزكوان، تمام؟ ولا حاجة، ما حصل، ما وردش ان حصل لهم حاجة، عادي خالص. فهمنا يا جماعة الأمور مش على أهوائنا، الأمور مش بتستعجلنا، لازم يبقى عندي اليقين إن حصل لهم في قبورهم، عندي اليقين إن الله عز وجل لن يرد هذا الدعاء، عندي اليقين إن الله عز وجل سيسأر ولن يترك هذا الأمر. لازم عندي حسن توكل ويقين بأن الله عز وجل عدل، أن الله عز وجل منتقم، الله عز وجل جبار. لابد يكون عندي اليقين ده، وأن دعوة المظلوم لا ترد، جزاك الله خيرا يا سمر. لابد أن يكون عندي اليقين ده. أهو 40 سنة مثلا، 40 عام على فرعون وقوم، أهو دعاء نوح على قومه، ها، إنك انتظرهم، تمام. فيبقى إذا هذا التفاؤل، هذا اليقين، هذا التوكل، هذا التوكل واليقين لابد إن احنا يكون جوانا ونكون متأكدين منه. ده من عقيدتك ومن اعتقادك، انك تكوني متيقنة واثقة من نصر الله عز وجل. لابد ان انت تكوني متأكدة من نصر الله عز وجل. لابد ان انت مستعجلين جدا يا اسماء، مستعجلين جدا، غير انكم قوما تستعجلون. نقوي اليقين ده يا فريدة بان احنا لابد ان انت تحطي من جواكي سعادة ويقين وتفاؤل. لازم يا فريدة تبقي دايما متفائلة باني يا رب، والله يا رب اعلم ان اللي انا فيه ده خيري، والله يا رب انت العدل، انت الحكم، والله يا رب، يا رب قويني. اقعدي تكلمي كده، اقعدي ادعي وانت في المعصية، وانت في المعصية نفسها ارفعي راسك وقولي له يا رب انا عارفة اني مقصرة، والله يا رب انا عارفة اني مقصرة يا رب، وعارفة يا رب عاملني بجودك وكرمك، يا رب يا رب عاملني بجودك وكرمك يا رب يا رب. عارفة ارفعي راسك كده وادعي له يا رب، ارفع ما في قلبي يا رب، شيل يا رب التشاؤم اللي في قلبي ده يا رب، حط لي بداله تفاؤل ويقين. يا عارفة توسلي الى الله عز وجل وخلي عندك يقين، خلي عندك توكل، خلي عندك تفاؤل. لازم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اوعي تخرجي بره مود التفاؤل ده، لان ده شيء ليس بإيجابي، ليس من دينك ان انت تبقي على طول ادي اخرتها، ادي اللي احنا فيه الحزن، ليه انا بعطس وانا ما عنديش برد، ليه انا متضايقة والدنيا كآبة، ليه انا مكتئبة وايه الحزن اللي انا فيه، ايه التعب اللي انا فيه، ايه القرف اللي انا فيه، ايه ده، ايه ده. ارحمي نفسك يا بنت، في ايه؟ لا، تفاءلوا، ابشروا وبشروا ولا تنفروا. لازم يبقى عندك بشر دايما، لازم يبقى عندك تفاؤل دايما، لازم يبقى في بقك دعوة صالحة دايما، لازم دايما تنظري من الجانب المشرق للي حصل، وتوكلي على الله وتيقني ان النصرة لينا في الاخر، النصرة للاسلام، حننتصر شاءوا ام ابوا، حننتصر. وحيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، وسينزل المسيح عيسى ابن مريم وستعود النبوة بيننا مرة اخرى. المهم ان انت تكوني من الفريق ده، ما تكونيش من فريق المسيح الدجال، ده المهم. لازم تتيقني وتتوكلي وتنشئي ان انت تكوني من فريق النصرة، فريق اللي حينتصر، فريق الجهاد في سبيل الله، الجهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد كل ما هو بعيد عن ربك سبحانه وتعالى. رفع راية لا إله إلا الله في الأرض، انت في فريق رفع رايه لا اله الا الله في الارض. ده الفريق اللي انت فيه، كل ما هو مع لا اله الا الله انا معاه. ها هتعملوا ايه؟ صدق انا معاكم. ها اعلاء كلمه الله عز وجل في الارض انا معاكم. ها مجاهدين في سبيل الله انا معاكم. ها تفسير معاني القران انا معاكم. النصرة على يد المسلمين، النصرة على يد المسلمين. لا منافقين ان كنت، لا ما قالش على يد الكافر. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ينصر هذا الدين على يد الفاجر، يعني ممكن فاجر يؤيد هذا الدين على يد الفاجر. يعني ممكن واحد فاجر صاحب معصية وربنا يسخره مثلا بالمال، فاهمه، لهذا الدين. بس مش ده الاصل، بس ممكن يحصل. لا يا حبيبتي، ما انت يعني ما تخليش حد يحط لك برضه السم في العسل. يعني ممكن واحد مثلا يتبرع، فاهمه قصدي، يكون فاجر ولكن يتبرع من ماله كتير للمسلمين فينصر بيه، فاهمه؟ فاهمة ازاي؟ فاحنا عايزين ان شاء الله نتفائل دايما، نبقى ايجابيين سواء في كلامنا سواء في صفحاتنا. فاجر يعني مسلم فاجر. ايوه بالرجل الفاجر. الفاجر يا جماعة يعني مسلم فاجر. فعايزين يا جماعة نبث هذا الامر فينا وفي اللي حوالينا. مش عايزين ابدا يبقى لهجة الحزن والتشاؤم والانغلاق، ده مش ديننا ودي مش طريقتنا ولا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس من السنة ولا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم التشاؤم او الانطواء او اليأس. دي مش طريقتنا، دي طريقة الكفار والعياذ بالله، طريقة اليهود والنصارى، ولكن ليست طريقة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا هاشا باشا في احلك المواقف، قايم على ظهره سلى الجذور ويقول جئتكم بالذبح، هذبحكم. والكفار خايفين، سبحان الله، خايفين منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. فانت لك هيبة في قلوب، ومن يكون قريب منك جدا ولكن من الطرف الاخر كيف نتصرف معه؟ بعزة يا سمر، تتصرفي بعزة الدين. يعني انا بحب قوي ان شاء الله يا سمر الاسبوع الجاي نتكلم يا جماعة على عزة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العزة. انا والله كنت حبيها النهاردة يا سمر، قدر الله ما شاء فعل. المرة الجاية يا جماعة ان شاء الله نتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العزة. لما يكون حد قريب منك ومش على هديك تتصرفي معاه بعزة. عزة يعني تفرضي دينك على اللي حواليك. عزة يعني انا ديني محدش يقرب منه الا الدين. فاهمة ازاي؟ اللي قدامك اساسا بيبقى مرعوب منك. فانتي ما تضيعيش الفرصة دي. ما تتنجليش، فاللي قدامك فاهمة ازاي هو كمان يحس ان انت اي كلام. لا ما تضيعيش الفرصة دي. فان شاء الله المرة الجاية نتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العزة بالضبط كده. يا جميلة حاضر، هتيجي ان شاء الله عزة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، هتيجي المرة الجاية بإذن الله. حاضر حاضر بإذن الله، هتيجي بإذن الله إن شاء الله الجمعة الجاية بإذن الله هتيجي. حاضر بإذن الله، حاضر إن شاء الله المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.